وَقَالَ

يا الله يا Thank you. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمصبر وإن أسفله لمؤمن وإنه يعلو ولا يعلى عليه. كتاب فصلت آياته تنزيلا من رب رحيم. هكذا أخذنا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحابة التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها رسلها على مرحبا حضراتكم قارئ الإذاعات المصرية تلفزيون العربي ألا وهو فضيلة القارئ الحاج فاروق أحمد بيض القارئ والمقيم بكفر الشيخ خليل مركز ومدينة شبين الكون محافظة المنوفية بالاشتراك مع الإدارة الصوتية والإدارة الكهربائية ومحلاتكم محلات الفراش الحديثة الكبرى التي ركبت وتظل تحت إدارة أولاد ربيع المحل مثل النور وتعريف مشكور جميعا.